على هذا أقول أنا متحديا لهؤلاء المؤولة بل المعطلة، سواء كانوا من الصوفية أو كانوا من المذاهب الأخرى التي منها الماتريدية والأشعرية، حينما يتأولون كثيرا من آيات الصفات وأحاديث الصفات، فضلا عما إذا كانوا من المعتزلة أو الخوارج، أقول لهم متحديا: هاتوا أكثر عبارة في الدنيا، فأنا باستطاعتي وأنا لا أنكر أصلي وفصلي، أي أنا ألباني أي أعجمي، مع ذلك هاتوا عبارة عربية هي الكفر الصريح، فأنا أقلبها لكم توحيدا خالصا. ما رأيكم لو قال قائل: الخوري، القسيس، عيسى، موسى، إلى آخره من الأسماء، خلق السماوات والأرض. عيسى خلق السماوات والأرض. النصارى ما يقولون هذه الكلمة، النصارى بيقولوا الآب والابن والروح القدس إله واحد. فلو قال قائل: عيسى خلق السماوات والأرض، بتحريف بسيطة تعلمناها من هؤلاء المؤولة والمعطلة وما تبنيناها منهم، تعلمنا التأويل الذي هو التعطيل، فقلنا: عيسى خلق السماوات والأرض، يعني رب عيسى، بتقدير مضاف محذوف، رب عيسى. إذن هذا التأويل هو أصل التعطيل،